تستحيت، استحيت بكونها تحمل النوى على رأسها، واستحيت لأنها رأت معه الرجال وزوجها الزبير، وهي تعلم عن الزبير شدة الغيرة، فتذكرت ذلك كله فلم ترتفع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى إعراضها عن الركوب مضى هو ومن معه، فمشت حتى وصلت إلى البيت فأخبرت زوجها بالقصة، أخبرت زوجها لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر بها في الطريق وهي تحمل النوى، وأنها لم تركب لأنها تذكرت غيرها. ماذا قال لها؟ قال: والله لحملك النوى على رأسك أشد علي من الركوب، لأن الركوب مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتطرق إليه شيء ومعه رجال، لكن حملها النوى الإنسان ربما كان يفعل بعضا من الأمور لا يريد أن يطلع عليها غيره، ربما كان الإنسان في بيته يكنس بيته ويساعد أهله لكن لا يريد أن يطلع الرجال عليه وهو يكنس البيت، هذا من بعض الأمور يريد الإنسان أن يشكرها عن غيره. فالزبير لا يريد أن يعلم الناس أن زوجه تحمل النوى على رأسها، وهذا مهنة الخدم، فلا يريد أن يراها الناس وهي تحمل النوى على رأسها، استحيا من هذا أكثر من غيرته ومن استحيائه أن تركب مع النبي عليه الصلاة والسلام على ظهر بعيره. قال: والله لحملك النوى على رأسك أشد علي من الركوب، أشد علي من الركوب. تقول: تذكرت غيرتك، وهذا من رعاية المرأة لحق زوجها ولحق الله أولا، لأن رعاية هذا الأمر من حقوق الله سبحانه وتعالى. عندما تكون المرأة مراعية لحقوق الغيرة هذه بلا شك امرأة صالحة خيرة، لأن التساهل في جانب الغيرة ليس مما يحبه الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الإنسان إذا كان خاليا، إذا لم يكن هناك حسيب ولا رقيب، بعض النفوس قد تتساهل، قد يتساهل الإنسان في أمر لأنه لا يوجد من يراقبه، يظهر الزهد ويظهر العبادة والخشوع أمام الناس، لكن إذا خلى ربما فرط وربما قصر وربما تكاسل، وهذا من طبائع النفوس البشرية. لكن الإنسان الذي يخشى الله حق الخشية يجب أن يستمر معه هذا الشعور في كل حال، لأنه يعلم أن الله مطلع رقيب عليه، حتى وإن غفلت أعين الرقباء لكن عين الله سبحانه وتعالى لها. وإذا ابتليت بزلة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. هذا الظلام الذي يلف الناس ويسترهم عن أعين غيرهم قد يفيدك في الاحتجاب والتستر عن أعين الناس، لكن من الذي خلق الظلام؟ هو الله سبحانه، فهو يراك. فيجب أن تكتشف هذه الحقيقة. فهذه المرأة الصالحة الصحابية المجاهدة رضي الله عنها حفظت حق زوجها حتى في غيبته، تقول: تذكرت غيرة الزبير فلم أركب، وأخبرته قالت: وذكرت غيرتك، حفظت حق زوجها. ولهذا جاء في الحديث: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وحفظ المرأة لحق زوجها في غيبته هذا مما يقربها من الله سبحانه وتعالى، أن تحفظه في نفسها وولده، أن تحفظه في نفسها وولده. فهذه الصحابية رضي الله عنها ضربت المثل لحفاظها على حق الله سبحانه وتعالى وعلى حق زوجها. وهنا أيها الإخوة لابد أن نعرف أنه إذا كان كل واحد من الزوجين حريص على الالتزام بما أوجبه الله سبحانه وتعالى من حقوق عليه لشريكه الآخر، فإن الحياة بإذن الله تسير رخية وتستمر الحياة بين الزوجين على أصول صحيحة. لكن إذا كان كل واحد منهما يخادع الآخر ويقاتله ويظهر له خلاف ما يبطن، المرأة تظهر لزوجها أنها لا تخرج إلا بإذنه وأنها تطيعه في كل شيء، ولكن إذا ذهب لشغله ذهبت هي للسوق وخرجت، وإذا نهاها عن شيء وحضر إلى البيت أظهرت له أنها ملتزمة بما يقول، ولكن إذا غادر البيت خالفته. هذا من الخيانة، ليس هذا وفاء بما طلبه الله سبحانه وتعالى، بل هذا من الخيانة ومن التقصير. ونساء الصحابة رضوان الله عليهم وعلى أزواجهم كنا مضرب المثل في الالتزام بهذه الحقوق الشرعية وفي حسن التباعد، لأن تقصير المرأة في هذا الأمر مما يثير حفيظة الزوج، وإذا استمر مرة ومرة أدى ذلك إلى نمو الكراهية في نفس الزوج. وكثير من الأزواج لا يصبر على هذا، ربما دفعه ذلك إلى طلاق المرأة أو إلى هجرها أو إلى ظلمها، ولكن عندما يحس الزوج بأمانة زوجته ومحافظتها على سره ومحافظتها على ما يطلب تزداد الثقة بها وتزداد محبتها لنفسه. هذا الحديث أيها الإخوة أيضا فيه بيان لما يجب أن يكون عليه الحال بين الزوجين من التعاون، التعاون في أمور البيت وفي تربية الأولاد. هذا من الحقوق المشروعة ومن العشرة بالمعروف التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، فعاشروهن بالمعروف وقالوا لهن من الذي عليهن بالمعروف. الرجل يكدح ويتعب ويكتسب، المرأة عليها أن تقوم بهذا بنفس راضية، أن تقوم بخدمة البيت، تقول كنت أعلف ناضحه وأخرج له خرج خياطة الأديم وأصلح دلوه الذي استقى به الماء وأقوم على مهنة البيت. هذا من التعاون، من التعاون. وإن قال بعض العلماء أنه ليس بواجب، لكن المرأة التي تفرط في هذا اعتمادا على أنه ليس بواجب لا خير فيها، لا خير فيها، لأن الرجل يعجبه أن تكون زوجه هي التي تباشر أموره في بيته، هي التي تقدم له طعامه، هي التي تعد له هذا الطعام، هي التي تشرف على شؤونه. أما إذا كانت المرأة مفرطة تكل ذلك إلى الخدم وإلى غيرها، ماذا يريد الزوج منها؟ إذا كانت القضية قضية الفراش فقط هذه واحدة، لكن أين بقية الحياة؟ أين بقية حقوق العشرة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها؟ وهذا ليس خاصا بهذه الصحابية الجليلة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، بل هذا حصل حتى من فاطمة بنت محمد رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة، فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت متزوجة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عمها، ولم يكن لها خادم، ما كان لها خادم، كانت هي التي تخدم، تعجن وتطحن وتكنس. فلما شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وكأنها تسأله أن يعطيها خادما يعينها، النبي عليه الصلاة والسلام ما أحضر زوجها وكلفه بأن يأتي لها بخادم، وما أخذته الشفقة الزائدة التي تأخذ كثيرا منا فحجز بنته عنده وقال لا أتركها تذهب معك حتى تتعهد لي ألا تعمل في بيتك شيئا فقد أتعبت ابنتي. قال ألا أدلكما على ما هو خير، إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله. التسبيح والتهليل والتكبير هذا قال خير لكما من خادم. وهذا أخذ منه بعض العلماء أن الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى مما يستعان به. الذكر هذا وإن كان أبوابا بابا من أبواب الأجر وبابا من أبواب الحفظ وتسهيل الأمور، إلا أنه أيضا باب من أبواب القوة والإعانة. وهذا شيء قد لا يلاحظه الناس مباشرة، لكن الذي يداوم عليه يعرف أثره. والله سبحانه وتعالى قال ويا قوم استغفروا، فيما قصه علينا، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه متعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وقال في آية أخرى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. لا، في آية قال ويجدكم قوة لتثبتون، قال ويجدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يجدكم قوة يعني استغفار مما يزيد من قوة الإنسان. فهذا الذكر يعني فيه فضائل كثيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد ابنته إلى الذكر، إلى التسبيح والتهليل، هي وزوجها، ومشت الحياة على هذا. وهذا النموذج، إذا كانت هذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أسماء ابنة أبي بكر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام صديقه، وزوجها الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير. هؤلاء نساؤه، أفلا يكون لنا قدوة في هذا أيها الأخوة؟ فلا، بل هذه مواطن القدوة. فيجب أن نربي نساءنا وبناتنا وأخواتنا على هذه المثل الرفيعة. نعم، إذا كان هناك، يعني إذا أمكن أن تخدم المرأة وأن تكفى وأن يوجد من يعينها، هذا لا شك أنه من التيسير، لكن هذا قد لا يتحقق في كل حال، وقد لا يحصل مع كل الأزواج. قد يكون الزوج من الصالحين من أهل الفضل، ولكنه فقير، لكنه لا يستطيع أن يؤمن لها خادما. يجب عليها أن تصبر، يجب عليها أن تحتمل، يجب عليها أن تعينه، ألا تكشر في وجهه، ألا تظهر له الامتعاض. ولها في النساء الصالحات في سلف الأمة لها قدوة، لها قدوة. أبو بكر رضي الله عنه بعد مدة رأى ما تعانيه ابنته من هذا الجهد الشاق، المسافات الطويلة التي تقطعها والأعمال التي في البيت تقوم لها، تقوم بها بدون مساعد، فأرسل لها خادما، أرسل لها خادما يكفيها سياسة الفرس، يعني القيام بشؤون الفرس، يذهب هو ويأتي بالنوى ويدقه ويعلق الفرس ويقوم بشؤونها وينظف المكان من حولها. تقول فكأن ما أعتقني أبو بكر، كأنها كانت رقيقا بسبب هذا العمل. فأبو بكر رضي الله عنه عندما أرسل لها هذا الخادم كأن ما أعتقها، يعني أحسن إليها إحسانا كبيرا بهذا العمل. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت فقلت من أين تعرف ذلك؟ فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر لسمك. حقيقة أن الرجل والمرأة أيضا يجب عليهما إذا كانا زوجين أن يتحسس كل منهما مشاعر الآخر، أن يكون الرجل فطنا وكذلك المرأة، لأن الذي تمر به الأمور بدون أن يتأمل فيها هذا بليد ثقيل الطبع. ولا شك أن كل واحد من الزوجين يتأثر من الآخر، حتى ولو كان الزوج الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كانت الزوجة واحدة من أمهات المؤمنين، فما بالك بنا نحن. فيجب أن يتحسس الزوج مشاعر زوجته، أن يكون فطنا للأمور التي تعرض له، أن يكون فطنا لهذا الأمر، أن يتنبه، لأن بعض التصرفات وبعض الكلمات قد تدل على شيء آخر، تدل على ما وراءها. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق صلوات ربي وسلامه عليه فطن لهذا الأمر في تصرف زوجه عائشة رضي الله عنها. كانت في بعض المرات تقسم، والقسم من عادة العرب في كلامهم، مقصود بالقسم تأثيث الكلام، ولهذا ورد في القرآن الكريم كثيرا الأقسام، وردت في القرآن الكريم كثيرا جريا على عادة العرب، لأن الله سبحانه وتعالى خاطبهم بلغتهم وبأسلوبهم الذي يعرفون. فكانت تقسم عائشة رضي الله عنها، ولكنها في بعض المرات كانت تقول لا ورب محمد، في بعض المرات تقول لا ورب إبراهيم. أين نحن من إبراهيم؟ بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين إبراهيم مسافات زمنية طويلة، وأنبياء، إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، لأن كل من جاء من الأنبياء بعده كانوا من نسله، داود وسليمان وموسى وعيسى وشيث، كل هؤلاء أنبياء سبقوا النبي عليه السلام، آخرهم عيسى عليه السلام. فلماذا تقول لا ورب إبراهيم في بعض الأحيان؟ النبي عليه الصلاة والسلام تأمل في هذا ووجد أنها لا تقول لا ورب إبراهيم إلا إذا كانت غضبة، إذا كانت متأثرة من النبي عليه الصلاة والسلام تقول لا ورب إبراهيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام فاتحها في هذا الأمر، والمفاتحة والمكاشفة والمباسطة بين الزوجين مما يزيد الألفة ويقرب القلوب، وهذا أمر مطلوب في الحياة الزوجية، ليس هذا عيبا. بعض الأجلاف يظنون أن هذا عيبا أن يباسط الرجل زوجه وأن يحدثها وأن يرقق قلبها، لا، هذا من الأمور المشروعة من حسن العشرة أن يفعل الرجل ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام اهتبل فرصة كانت عائشة رضي الله عنها فيها سريحة، فذكر لها هذا الأمر، قال إني لأعلم غضبك رضاك من غضبك. سألته كيف تعرف؟ قال إذا كنت غضبة تقولين لا ورب إبراهيم، إذا لم تكن غضبة تقولين لا ورب محمد. قالت أجل، اعترفت بهذا الأمر أنها كانت تقول وتقصد، وأن هذا الأمر ما حدث عفوا لأنه تكرر. قد تحدث بعض الأشياء مرة من المرات عفوا، هذه لا تلفت الانتباه، لكن عندما تتكرر هذه هي التي تلفت الانتباه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر لها ذلك قالت أجل، اعترفت، ولكنها أرادت أن تطمئن النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن محبته في قلبها لم تتأثر، حتى ولو غضبت منه لكن محبتها في قلبه باقية متجذرة. تقول والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك فقط، أذكر إبراهيم، لكن محبتك متغلغلة في قلبك. وهذا أيضا مما يجب أن يتنبه له الرجال والنساء، حتى وإن اعترفت لصديقك أو لقريبك أو لزوجك بشيء يجب أن تبين له هذا الأمر، تقول نعم أنا ذكرت ذلك ولكن محبتك في القلب باقية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب أحدكم أخاه ليعلمه، حب في قلبك ما في القلوب لا يطلع عليه إلا من؟ إلا علام الغيوب، لكن لا بد أن تشعره، يقول إني أحبك ثم الآخر عليه أن يجيبه فيقول ماذا؟ يقول أحبك الله الذي أحببتني، جوابا على كلامه. إذن الكلام مهم، ما يكفي أن تكون المحبة في القلب، لأن هذا الذي في القلب قد تظهر له بعض الآثار وقد لا تظهر، فلا بد إذن من ماذا؟ من التصريح باللسان حتى في الإيمان، مع أن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما في القلوب، الإيمان لا يكفي فيه ما في القلب، بل لا بد فيه من النطق باللسان، اعتقاد بالجنان والنطق باللسان والعمل بالأركان. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر لها ذلك واعترفت، بادرت أيضا إلى إيضاح الموقف، قالت والله ما أهجر إلا اسمك، لا تخف لا تخشى، المحبة في القلب ما تغيرت، وأنا فقط على لساني يجري ذكر اسم إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم ليس ببعيد منك، لأن إبراهيم عليه السلام أبوك، إبراهيم أبوك، فما ذهبت بعيدا، ولكنها أرادت أن تعبر عن غضبها بشيء. ويحدث هذا بين المحبين وبين المتقاربين وبين الأصدقاء، يحدث أن يتغير بعضهم على بعض، لكن تظل المحبة في القلوب، قد يختلفون في الظاهر لكن تظل المحبة الحقيقية إذا كانت صادقة تظل في القلب. ولذلك حرصت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على بيان هذا الأمر، أن تبين للنبي عليه الصلاة والسلام أنها إنما تهجر اسمه في حال الغضب فقط، وأما قلبها فإنه لم يتغير على النبي عليه الصلاة والسلام. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. هذا أمر يتكرر في كل زمان وفي كل مكان أيها الأخوة، قد سأل الصحابة عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الزمن الفاضل، سألوه عن الدخول على النساء، عن دخول الرجال على النساء، والمقصود بدخول الرجال هنا دخول الرجال الأجانب أو غير الأزواج، والمقصود بالأجنبي أيها الإخوة ليس هو الإنسان البعيد الذي ليس من قرابتك، لا، الأجنبي في باب النكاح هو من يجوز له أن يتزوج بالمرأة، هذا هو الأجنبي، سواء أكان من قرابتها أو كان بعيدا عنها من قبيلة أخرى أو من بلد آخر، كلهم أجانب. فالأجنبي في حق المرأة هو من يجوز له أن يتزوج بها. فالصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، كانوا حريصين على الخير، كانوا حريصين على تعلم ما ينفعهم وتعلم ما ينجيهم، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هناك مسألة قد يستسهلها كثير من الناس، مسألة خاصة، نوع معين من الرجال الأجانب، أقارب الزوج، وهم الذين يسمون بالأحماء، الحمو هو قريب الزوج، أخوه، عمه، ابن عمه، ابن أخته، هؤلاء أحماؤه، يعني أقرباء الزوج، قرابتهم من جهة الزوج ليس من جهة الزوج. فسألوا قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ ليس ذكر الحمو هكذا مجردا، بل الإشارة إلى دخول هذا الرجل قريب من الزوج، وربما كان يسكنان في بيت واحد أو يسكنان في بيوت متزاورة أو يكثر تزاورهم لبعضهم، أرأيت الحمو؟ يعني هل هناك من حرج في دخول الحمو قريب الزوج على المرأة؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت، الشيطان ما مات، الشيطان ما مات، ولا يزال يوسوس. وهذا الرجل أجنبي قد يزين له الشيطان في وقت من الأوقات، يدخل البيت فيرى المرأة خالية فيتكلم معها كلمة منه وكلمة منها فتقع الفاحشة بينهم، والناس ينظرون إليه على أن هذا أخوه أو ابن عمه أو قريبه. فدخول هذا الرجل، النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه الموت. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الحمو بأنه الموت؟ لأمور. من هذه الأمور أن دخول الرجل هذا قد يتسبب في وقوع الفاحشة فيفسد المرأة على زوجها، وقد يؤدي هذا بالرجل إلى طلاق الزوجة. وإذا طلقت الزوجة تأيمت وخسرت حياتها الزوجية، والزوج خسر حياته، وربما هذا أدى هذا إلى وقوع الفتنة بين الأقارب، وربما أدى هذا إلى إقامة الحد على الزوجة أو على هذا الحمو فيموت بسبب إقامة هذا الحد، وربما أدى إلى الاقتتال بين الزوج وبين هذا فيقتل أحدهم الآخر. حصل الموت، هذا سبب من أسباب ماذا؟ من أسباب الموت. أمر آخر أيضا هو أن بعض الأمور يهول في شأنها حتى يبتعد الناس عنها، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى أصحابه عن بعض الأمور ومنها شهادة الزور. وكان النبي عليه الصلاة والسلام متكئا وذكر عددا من الكبائر، كبائر الذنوب، فلما وصل إلى شهادة الزور جلس النبي عليه، كان متكئا فجلس، قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، كررها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا، كان متكئا فجلس. هذا إشعار بأهمية هذا الموضوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الحمو الموت. لماذا؟ لأن الناس لا يتنبهون لهذا، كثير من الناس لا يتنبهون لهذا ويحملون المسألة على حسن الظن وعلى غيرة القريب على قريبه، يقولون لا هذا أخوه ما يعقل أن يفسد فراشه، هذا عمه، هذا ابن عمه، هذا ابن أخته، لا يعقل أن يفسد فراشه، هذا في ظن بعض الناس، لكن الواقع خلاف ذلك. ولا يزال هذا الأمر يتكرر، ولا تزال الحوادث تحدث، لا يستطيع أحد أن ينكر هذا في أي زمن من الأزمنة. ونحن في زمننا هذا نوقن بحدوث مفاسد كثيرة من هذا، من هذا الحديث، من دخول الرجال أقارب الزوج على زوجة الرجل في حال غيابه، فهل هذا الأمر يؤدي إلى وقوع مفاسد كبيرة؟ بل بعض الناس لا يتحرجون حتى من النوم مختلطين في مثل هذه الأحوال، وبعضهم تنام المرأة مع ابن عمها ومع ابن خالها وهكذا، ينامون في بيت واحد، وكثيرا ما تقع المفاسد. فهذا يذكر في باب الغيرة، ويذكر في باب العفة، وفي باب الطهارة، طهارة البيوت وطهارة الأعراض التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من دخول الحمو لأنه رجل أجنبي، حتى وإن كان قريبا للزوج، قرابته للزوج هذه لا شك فيها، لكن ليس قريبا للزوجة بمعنى أنه محرم لها، لا، هذا ليس محرما لها، ويجوز له أن يتزوج بها، لو طلقت أو مات زوجها يجوز له أن يتزوج بها، فكيف يترك له أن يدخل بها؟ وهذا دليل على أن الشيطان لا يزال يوسوس للمسلمين في كل حال. وعلى الناس جميعا أن يتنبهوا لهذا الأمر، وأن لا يعتمدوا على حسن الظن، لا، حسن الظن الاعتماد عليه هنا من الغفلة، بل يجب أن تصان المرأة عن دخول الرجال الأجانب عليها في حال غياب زوجها حتى ولو كانوا من أقارب الزوج. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.